موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم احنا متعودين بناخد مرة قواعد فقهية ومرة مصطلح، ولكن لأن هذه آخر مرة في شهر شعبان بإذن الله تبارك وتعالى، ونتوقف إلى ما بعد عيد الفطر بإذن الله تبارك وتعالى، وكنا شرعنا في قاعدة فنرى أن نتممها بإذن الله. كان قلنا القاعدة الأولى كانت تتكلم على أن شرع الله مصلحة كله، بقاعدة من القواعد الكلية في الشريعة، ولها فروع، من فروعها اعتبار المصالح المرسلة بشروط وضوابط قلناها، من فروعها اعتبار سد الذرائع، من فروعها في الفتاوى أن تزاحم المصالح والمفاسد، ودي اللي قالها في القاعدة الثانية وفي ترتيب القواعد اللي ذكرها. فقال لنا فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وتكلمنا عليها المرة اللي فاتت بصفة عامة، وارتبطها بالقاعدة الأصلية الدين مبني على جلب المصالح. وشرعنا في يعني طالما أن القاعدة هي معناها واضح ولكن فقهها عميق جدا جدا جدا، ولو درسناها من هذا الكتاب المختصر أو شديد الاختصار مش هيدينا المطلوب لتطبيقها، وحتى لو درسناها من الكتب المطولة دي مش هيعرف يطبقها كويس قوي إلا المتمكن من الفقه ككل. لكن على الأقل نبقى عرفنا، يعني بقى كل درجة من درجات العلم تزيدك بصيرة، على الأقل تقدر تعرف كلام العلماء أو نحو ذلك. لكن الباب ده اللي يصل لدرجة أنه لديه الملكة في تطبيقه محتاج أنه يكون متمرس جدا في الفقه. ليه؟ لأن ما عنديش ترمومتر، يعني ما عنديش أداة قياس تقول لي المصلحة دي كذا وحدة والمصلحة دي كذا وحدة. أنت عارف مثلا في المجالات الدنيوية أصعب حاجة يقول لك لما يبقى في أمر ما ملوش طريقة قياس، بيقعدوا يعملوا له بقى طرق امتحانات، طرق اختبار، كذا كذا، بحيث في الآخر يحاول يوجد أداء لو استعملها سين زي لو استعملها صاد زي لو استعملها عين. اللي ما يعرفش يعمل كده، اللي ما وصلوش فيها لهذا الأمر، يقول يبقى الباب ده عايز الخبير. عندنا في باب المصطلح بنقول الشروط وبعدين نقول من غير شذوذ ولا ايه ولا علم. طب الشذوذ عرفناه انه يعني مع ان الشذوذ هو نوع انا عندي كل اللي بنقوله شروط الحديث الصحيح وما اتصل اسناده برواية العدل الضابط عن مثله الى منتهاه، دي شروط، فقدان اي منها هو علة، بس مش دي العلة اللي احنا لا ده احنا بنقول ايه علة خفية، والشذوذ نوع منها بس خص بالكلام انه واضح شوية. فقال لك انا لما يجي لي بقى روايات متعارضة ومش قادر اجمع بينها هضطر ارجح بمن الاوفق، وراح رجع تاني قال لي ولا ايه ولا علة، اي ولا علة ايه خفية. يعني ايه ولا علة خفية؟ يعني يجي المحدث او المحقق المعني بتحقيق الحديث يطبق الشروط، يلاقي الاسناد ظاهره الاتصال والرواه كلهم ثقات، وبعدين يقول ما هو من واقع بقى خبرته العالية جدا بالحديث ده، الحديث ده من رواية فلان عن فلان، وفلان ثقة عن فلان فيما يروي عنه، ساعات يقول لك ايه في تاريخ معين بعده، لا في لا ده ممكن يقول في درس معين، درس ده غابه ونقل لنا انه غابوا ونقلوا بواسطة ايه احد الحضور، وهو مش معروف عنه التدليس لكن المرة دي بس، وقال لنا عن فلان وهو بيروي عن فلان بعن وبسمعت وهو تلميذ له كل حاجة، فيجي يقول طالما فلان عن فلان بقى عايز اتأكد انه ما كانش في مجلس التحديث اللي هو غاب فيه. فدي حاجة جاية منين؟ من ساعة الاطلاع جدا على المرويات. عشان كده لما البعض سأل بعض أئمة الحديث حجتك في العلة، طب احنا كل الكلام اللي فات ممكن تقوله لنا ونفهمه، العالم يقوله تيجي انت تقراه كراجل درست الكلام ده هنا في انقطاع، طب في الاخر بتقول لي انه معل، ايه حجتك؟ قال له حجتي تسألني عن حديث اقول لك ان هو معل ثم تأتي فلانا وفلانا، فإن أخبروك مثل ما أخبرتك به فاعلم أنه علم. هو علم ولغة، وحتى المثال اللي أنا قلته، لكن هو بيعرفه إزاي؟ خبرة كبيرة جدا. تطبيق قاعدة الموازنة بالمصالح والمفاسد اللي هيكون معتني بدراسة الفقه بدليلي ومعني بالتعليل، لازم يكون هو، وإلا لو واحد من الذين لا يرون تعليل الأحكام الباب ده بالنزول هيبقى طلاصم. وإنما هو لو هو يعني مذهبه أن الأصل في الأحكام التعليل، ثم هو معتني في كل مسألة بالبحث عن عللها والفروق بين الأشياء اللي ممكن تبقى ظاهرها أنها متشابهة ثم يفرق الشرع بينها من أين جاء الفرق، فيبحث ده اللي هيقدر ايه يطبق. ومع هذا العلماء عرفونا القاعدة عشان يعرفوا ده من دين الله، عشان لما يطبقوها في الفتاوى ما يبقاش هو جاي يقول لي اخرق السفينة على سبيل المثال، لو مثال زي بتاع الخضر عليه السلام وظاهره افساد للمال وانا هقول له ايه سمعا وطاعا خلاف الدليل، الا لما يشرح لي يعني على الاقل ان في تعارض. وبرضه درجة ما من العلم ان يقول لي طيب ابرز الحاجات اللي بترجح به مصلحة على اخرى. طب ما هو عندني ابواب هي للترجيح، المشكلة ان الابواب دي برضو مش قابلة للقياس الرقمي. الامر التاني ان القصة الواحدة ممكن يكون فيها كذا اعتبار يتداخلوا. فالمهم يهمنا جدا في دراسة هذه القاعدة، احنا عرفناها دي درجة، الدرجة اللي بعدها نعرف ابرز ما يرجح به بين المصالح، وسيظل في النهاية الاتقان التام يأتي من اتقان ابواب الفقه، معرفة الحكم بالدليل مع الاهتمام بالحكمة والتعليل والنظر في الفروق الأشباه والنظائر، الحاجات اللي شبه بعض وجه الشبه بينها ايه، والحاجات اللي المختلفة بالذات التي قد يبدو انها متشابهة ولكن الشرع فرق بينها. مهم جدا الكلام ده، ايه اللي يعتني بيه يبقى ده مؤهل انه يتكلم في باب الترجيح بين المصالح والمفاسد. طيب هو ذكر لنا بسرعة جدا طبعا بعض الحاجات اللي ممكن تفضل به مصلحة على أخرى، وقلنا الباب ده من عيد التأكيد عند التعارض لا يلجأ إليه ولا يتحدث فيه البتة إلا عند التعارض. هو الترتيب مش موجود ولا يظهر إلا عند التعارض، لا الترتيب موجود والتفاضل موجود. الإمام بدون سبعون شعبة على شدة لا إله إلا الله مطل الأذى إيه عن الطريق. لكن متى تحتاج إلى أن تقول أنني لن أفعل هذه العبادة ولن أحقق هذه المصلحة من أجل تلك المصلحة، يبقى أكيد في تعارض. ما فيش تعارض يبقى مش هنروح البدة أصلا، يبقى عندي الواجبات كلها تفعل طالما فيش تعارض قولا واحدا، والمستحبات يرغب فيها. طب حد عايز يتركها، في فرق بين حد عايز يتركها فنقول هي الله تبارك تعالى وسع على العباد وجعل دي غير ملزمة. لكن ما ينفعش يبقى هناك دعوة لتركها ولا حتى تزهيد فيها بدعوة أنها مستحبة. هناك واجبات أي مقرة لا تأتي إلا عند الإيه؟ التعارض. أقدر أعمل الاثنين مع بعض، عندي عباد مش معارضة بغيرها، يبقى ما فيش مجال أقول أستدعي عند الكلام عليها أي عبادة تانية أهم منها أو أكد منها، لأنه إيه المعنى لهذا؟ فإذا لو كان الخيار إني إما أن أفعل شيء نفعه متعدي أو أفعل شيء نفعه قاصر، فالمتعدي مقدم على القاصر. يبقى هنا ده في باب الصدقات، ناس كتير بتسأل فتقول له كل ما تبقى الصدقة نفعها أعم كل ما تبقى أفضل، بس ده هتعارض معه شيء آخر ترجح به الصدقة، إنها تكون على ذي القربة صدقة واصلة ففضلت من جمل باعتبار آخر. ساعتها طالما بتكلم في المستحبات بنقول للسائل اعفي من تسأله، بالذات لو أنت مش لاقي حد، يعني اللي احنا بنضطر نجاوب يعني من باب سدده وقاربه. طبعا الأصل فاسألوا أهل الذكر، لا تشق على نفسك وعلى من تصدى يجيب الناس ويتحمل هذه المشقة وهو شايف أنه دون ذلك. في أسئلة بقى تفصيلية قوي، أنت معك صدقة وأمامك باب نفع عام خير وبركة، هي كده فضلت بهذا الاعتبار. طب وفي قريب محتاجها، طب هي فضلت باعتباره قريب، طب رجح لي بينهم. صعب جدا بقى أقول باب إيه مستحبات، فنقول له ما تطمئن إليه نفسك، أو مرة كده ومرة كده أو هكذا وهكذا. يعني أذكر كان يعني رجل من كبار السن قد يعني مظهره العام ما يقولكش انه منشغل قوي بطلب العلم، لكن مثلا كان ايه له صدقة شهرية كان عايز يقسمها بين الانفاق على مجالات الدعوة والانفاق على الفقراء، والأضرب بسهم هنا وأضرب بسهمين، فكان نوع من الفقه بلا شك، صدقة يسيرة متعود يقتطعها من مرتبه وبعدين بيقسمها اثنين ويقول أنا عايز هنا وعايز مثلا. طب يبقى المتعدي أفضل من الإيه؟ من القاصر، والواجب أولى من المستحب طبعا قولا واحدا، أو الفرض أفضل من النفل، أو قال ساعات يعبروا عنها بأنه لا يترك الواجب إلا لواجب مثله. ومن القواعد في الترجيح بين المصالح أنهم قالوا أن المصلحة الخاصة مقدمة على المصلحة العامة في محل الخصوص، ويعمل بالمصلحة العامة فيما عدا، عشان ما حدش بس يطبق غلط ويقول المصلحة العامة أفضل مطلقا، فبيجي يقول له أنت ممكن شخص يقول أفضل الذكر قراءة القرآن، طيب وقت الأذكار أقرأ قرآن؟ نقول له لا، هو كون النبي صلى الله عليه وسلم واظب على أدعية معينة في هذا الوقت يدل على أنه في هذا الوقت تكون هي الإيه؟ الأفضل. وإذا فيبقى إذن مع أننا بنقول أن ممكن حاجة تكون بالعموم، والمثال أو مش منطبق على القاعدة إلا من جهة أنه ممكن حاجة تكون في الأصل في ترتيب معين وبعدين يختلف في موضع خاص. نقول أنت مخير بين أذكار، والله همتك نشطت أنك تقرأ القرآن أفضل من الذكر بغير القرآن، الأصل لا يذل لسانك رطبا بذكر الله، ممكن تكرر سبحان الله والحمد لله يكون أيسر، مش محتاج يستحضر إيه تتابع الآيات، وفي أحوال الإنسان مش قادر يستجمع لا مع المصحف ولا قادر يستجمع نشاطه الذهني إنه، فيبقى الذكر ده إيه أفضل. لكن لو إنه في ظروف يعني عنده الخيارين متاحين يبقى أكيد قراءة القرآن إيه أفضل. إلا في المواطن اللي فيها الذكر ده عمد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أو واظب عليه. يقول لا في الوقت ده أفضل حاجة في الأذكار هي الأذكار التي ورد أن السلام كان يقولها في ذلك اللي الوقت. يبقى ممكن تكون في مصلحة أفضل من أخرى في العموم، ولكن في أحوال خاصة يختلف الأمر. ومن ذلك قولهم أيضا إن الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بظرفها. يبقى إذن الفتاوى دي بتحصل للإنسان في العبادات، بتحصل له في المعاملات. طبعا القضايا الكبرى بتبقى قضايا عامة للأمة هي دي اللي بتبقى، لكن العلماء يعني سئلوا عن أشياء من هذه. ف المثال اللي هو بيقوله لنا، واحد لو اللي احنا عارفين في طواف القدوم يستحب الرمل إسراع الخطى، طيب ويستحب القرب من الكعبة قدر الإمكان. فبيقول طب لو هو واحد لو قرب من الكعبة يلاقي زحام شديد فلازم يتطباطأ خطاه، بعد شوية ووسع المسار بتاعه هيعرف يرمل. فبقى هنا العبادة لها صفتين مستحبتين وهو مش قادر يجمع بينهم. قلنا دايما الترجيح عند التعارض. لكن واحد بيقول مثلا ايه على المسار البعيد طويل عليا، ده اذا بيقول له هو حكم مستحب. لما حد يكون عنده مشقة في المستحب بنقول له هو مستحب يسعك الا تفعله. طب عنده مشقة في فعل الواجب الامر بيختلف شوية. نقيس المشقة دي وصلت الى درجة اتى الشرع بالرخصة في مثلها، يبقى نقول له يسقط الايه الواجب. كانت اقل من كده نقول له لا ايه حتى لو مشقع من الواجب. لكن انا بقول له هو امامه حكت الصفتين في العباد والصفتين مستحبتين، لكن واقعيا الواقع اللي قدامه انه هيعمل دي هيعمل دي. ليه؟ لانه لما يقرب بيلاقي زحمة. فحينئذ احد الحاجات اللي يفضل بيها قالوا انه لو الصفة في ذات العبادة تقدم عن التي في مكانها. لذلك يقول ومن ذلك قولهم ايضا ان الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة اولى من الفضيلة المتعلقة بظرفها، سواء الظرف الزماني او المكاني. ويمثلون لذلك بفروع عديدة، منها في باب الطواف قالوا الرمل في طواف القدوم مستحب متعلق بذات العبادة اي بذات الطواف، والقرب من البيت مستحب متعلق بمكان العبادة. فإذ لم يتمكن من الرمل إلا بالابتعاد عن البيت فحينئذ يقدم الفضيلة المتعلقة بذات العبادة على الفضيلة المتعلقة بمكانها، فيفعل الرمل ولو فيفعل الرمل ولو ابتعد عن البيت. يعني بعيد شوية. ومنها أن ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا، ومن هنا كانت نافلة القائم راجحة على نافلة القائم. إيه؟ مين صاحب التليفون؟ طب ما هتلاقوه موجود جوه حد. يقول وقواعد الترجيح بين المصالح عديدة، وقد تتعارض بأن يوجد في أحد الفعلين عدد من المصالح وفي الآخر كذلك عدد من المصالح الراجحة، فحينئذ يحتاج إلى باب الترجيح، وباب الترجيح معمول به في الشريعة. قلنا ساعات شيء يكون له زي ما ضربنا المثال الصدقة في شيء عام هتفضل من باب انها عامة، والصدقة على القريب فتفضل انها فيها صلة. وفي الحالات في المستحبات صفة عامة قد لا يعني لا يلزم أن نصل إلى هذه الدرجة من الإيه من التمجيد. يقول إذا تقرر ذلك فإن من المصالح فإن المصالح منها ما هو ضروري. ده يعني بصفة عامة بقى أنا يبقى عندي دي أمثلة كتير أو اعتبارات كتير ممكن ترجح بها مصلحة على أخرى، لكن رتبة المصلحة دي من أهم الأشياء. العلماء عملوا استقراء لأبواب الشريعة فوجدوا أن أحكام الشريعة أتت لتتمم أبوابا خمسة بيعبروا عنها بمقاصد الشريعة أو بيعبروا عنها بالضرورات الخمس، وهي مش ضرورات، هي أبواب، هي لا غلب عليها هذا، وإلا فكل منها ينقسم إلى ضروري وحاجي وتحسين. هي منها وبين بعض ترتيب. العلماء أيضا استخرجوه من استقراء نصوص الشريعة، ولكن الترتيب مش مطلق، بمعنى ما اتكلم على أمر تحسيني في الدين ويتعارض مع أمر ضروري في النفس. أمر تحسيني في هو في الدين، لا، ما هو منين جه العذر والإكراه؟ العذر والإكراه جه إن حد حيعمل مخالفة أكبر مفسدة في الدين أن يكفر فعليا في باطنه. الإكراه إنه حيعمل مخالفة قد تصل إلى الشرك ليحفظ على نفسه القتل. طب احنا كده قدمنا حفظ النفس على حفظ الدين؟ لا، ما تتقالش كده. قدمنا الضروري في حفظ النفس على التحسين او الحاجي في حفظ الايه الدين. وعشان كده كمان في العذر بالإكراه بيقول لك ايه، وازن بين درجة النقص في النفس او المال اللي هيحصل لك وبين درجة الذنب. من عندي الإيمان بدنا سمعنا شعب على شرط لا لا ما بطلت عن الإيه على الطريق. يبقى إذا شعب الإيمان ليست على رتبة إيه واحد. فلو إن ذلك قوى أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ما من كلام يضرأ عني صوتين من ذي سلطان إلا كنت متكلما به. البعض قال ابن مسعود رضي الله عنه يريد أن يفرق في باب العذر والإكراه بين القول والإيه والفعل، والصحيح أنه يريد أن يقول أنك لو مجبر على أن تقول كلمة الأمر أهون. اللي بيجبر مثلا والعياذ بالله على شرب الخمر وارتكب مفسدة من أنه أضر بنفسه وأنه أذهب عقله ولو مر، وأنه قد يعني حاجات كتير جدا هو مع دي نقول له لو بقى أنت مهدد بالسجن مثلا أو بكذا ممكن تعمل دي، لكن لو هو بيقول لي يا تشرب الخمر يا يضربك صوتين، لا اتضرب الصوتين. لكن لو هي كلمة ممكن تقولها وما تضربش الايه. ففقه اثر ابن مسعود رضي الله عنه الصحيح فيه انه بيقول لي لا هو عايز يقول المخالفة اليسيرة يمكن ان يعد العقوبة اليسيرة اكراه في حقه في حق من اكره عليه، لكن وهكذا كل ذنب بايه بدرجته. يبقى مهم جدا اعرف الضروري والحاجي والتحسيني، وده مهم في الموازنه بين الاشياء. فاذا تقرر ذلك فان المصالح منها ما هو ضروري. حد الضروره ايه؟ لو فقد لادى فقده الى فوات حياه او فوت السعاده في الاخره. فوت المصلحه في الابواب الخمسه فوت كلي او كبير، يبقى ده بنعتبره ضروري. يقول مثل مصلحة الدين ومصلحة النفس. لا، هو الدين فيه ضروري وحاجي وايه وتحسين، والنفس فيها ضروري وحاجي وايه وتحسين. فهذه مقدمة على المصالح الحاجية، والمراد بالمصالح الحاجية التي إذا قدر فقدها أدى ذلك إلى الضيق والحرج مثل الرخص الشرعية. يبقى هنا الرخص الشرعية كتير منها كانت لحاجة وليست لضرورة. الرخصة الثابتة بنص بنفرق بين الرخصة اللي هي فتوى سيفتي بها عالم، وبين الرخصة اللي هو تيسير من الله على عموم الأمة. يبقى نسمي صحة صيام من أكل أو شرب نسيان رخصة، مش باعتبار أن لها ملابسات خاصة، هي في الأصل حكم عام، ولكنه حكم تيسير على خلاف الأصل، هبة من الله عز وجل وهدية وتيسير. فالعلماء لذلك تفرق كتير، يعني مهم جدا لما نيجي نقول رخص نفرق بين لما بنقول الأحكام التي شرعت ابتداء فيها نوع من العزيمة ثم خففت، أو خففت على خلاف ما قد يمكن أن يتبادر إلى الذهن، أو لو ما جلناش النص بالتخفيف كانت القواعد العامة هتقول أنت لو إن الله تجاوز لي عن أمتي عن الخطأ والنسيان واستكره عليه، فيه نفي الإثم فقط. يعني معنى لو ما عنديش حديث من أكل أو شرب نسيان فليتم صومه واحد، وسئل العلماء خلاص ما جاش نص شرعي، ما جاش نص في الكتاب والسنة، والعلماء سئلوا كان هيقول له إيه؟ لا إثم عليك بدليل حديث إيه؟ إن الله تجاوز لي عن أمتي، ولكن عليك القضاء. ليه؟ لأنك في الواقع ما صمتش، أنت كان مطلوب منك تصوم وأنت إيه؟ لم تصوم. لكن ليه دلوقتي بنقول ويتم صومه وصومه صحيح؟ عشان جات الرخصة، هي دي رخصة مش في ظروف خاصة، دي رخصة عامة للأمة، سماها العلماء رخصة من باب أن فيها إيه؟ تيسير من الأصل. يبقى دي رخصة اللي رخص الله بها مراعاة لحاجة العباد. ليه مراعاة لحاجة العباد؟ إن الله عز وجل جعل الفرض على الناس شهر في السنة. طيب لو واحد نسى يومين ثلاثة وترك الحكم إنه بالقضاء، فممكن كده زاد عليه إيه؟ عشر شهر، 10% من الإيه؟ من الواجب. فالله عز وجل تيسيرا على الناس ان الناس تبقى عارفه ان الواجب عليها شهر، تستعد له في اعمالها، تتقبل ان ده الشهر ده اللي عنده بقى عمل شاق، المساله الشهيره لما يسالوا فيها هو شهر في السنه، الدخل له بقى زي ما انت الناس لها اجازات، الدخل اجازته، الدخل قوته، يغير مواعيد عمله، وهو شهر كل الناس بتعيد صياغه حياتها فيه، ويبقى هو ده الواجب. فما كانش في ضروره، بمعنى لو أن الله عز وجل أوجب على الناس أن يعيد الصوم لما كان في ذلك مشقة كبرى، ولكن الله عز وجل من باب التخفيف ربنا هنا إيه؟ في الـ الـ الـ جاء الترخيص لوجود حاجة. من هنا أخذ العلماء قاعدة برضو كلية من استقراء فروع الشريعة، قالوا أن الحاجة عند عموم البلوى بها. هنا بقى في قيل يعني الضرورة تبيح الايه؟ طيب تضيف اليها بقى الحاجة عند عموم البلوى بها. يعني عموم البلوى بها يعني وارد تتكرر كتير جدا، او بتحصل لناس كتير، فعندما تعم بها البلوى الضيق اليسير الحاصل لكل واحد على حدة قد يمثل بمجموعه ضيق ايه؟ شديد. فمن الرخص التي أتى بها الشرع رخصة غير مقيدة بشرط، زي التيسير في أمر التناول المفطرات ناسيا، ده يبقى شيء أتى به الشرع لمراعاة الحاجة، وأخذنا منه ممكن في باب الفتاوى نعمل كده. في علماء كتير، بس ساعتها بقى لما بيسأل عن مسألة، لو المسألة ان حد عايز يعمل مخالفة ليه، فيشوفه لو المسألة خاصة به او بعدد محدود من الناس لا يفتيه بالجواز الا اذا بلغ الامر مبلغ الضرورة، يبقى حيفقد حياته، حتتدهور صحته بشكل كبير، يمرض، يسجن، يفقد، يؤخذ منه ماله الى غير ذلك. طيب طيب لو حاجة بقى كل ناس بتتعرض لها ساعتها ممكن يعطي الرخصة مع ان رتبة المسألة انها ايه حاجية وليست ضرورية. وده موجود بقى مسألة مراعاة الحاجة موجود في أحكام، بس لقينا كل الأحكام دي مراعاة الحاجة في أشياء إيه تعم بها البلو، بيع السلم على خلاف الأصل في بيع ما ليس عنده وهكذا. فعلمنا من هذا لأنه يكفر جدا إن الإنسان يحب يشتري حاجة قبل أن توجد، والمشكلة الأكبر ان الشخص اللي هيوجدها اللي هيصنعها او هيزرعها معهوش فلوس، فاحتاج الناس الى ان التعاقد يتم قبل ان توجد السلع. الشرع منع من البيع المعدوم حتى لو ادي للشجار، فقال الصورة دي يجوز فيها بيع المعدوم بشروط خاصة. فوجدنا لماذا استثنى الشرع بيع المعدوم في هذه الأمور، قلنا لأنه يكثر جدا. فمن هنا أخذنا قاعدة إن الحاجة عند عموم البلوى بها تنزل منزلة الإيه؟ في المسائل اللي فيها حكم فيها نص خلاص مش هنعيد بحثها، لكن إحنا أخذنا عشان نطلع منها الإيه؟ القاعدة، عشان ممكن في الفتاوى لما تجد إن في مشكلة يعني فقدها يعني فقد حاجة حاجية من إحدى المصالح، ولكنها منتشرة انتشار كبير جدا، فتقول هذه الحاجة عند عموم البلوى بها فتجعلها تنزل منزلة الدنيا. يبقى إذن من أكثر الأمور التي يجب أن تعلم في هذا الباب أن نعرف المقاصد الشريعة، وأن نعرف أن كل منها مقسم إلى ضروريات وحاجيات وتحسينيات. وقال لنا كثير من الأحكام في أبواب العقود والارتفاقات في باب العقود جاءت من باب الحفاظ على حاجات الناس في حفظ أموالهم ونحو ذلك. قال والمصالح الحاجية مقدمة على المصالح التحسينية، والمراد بالمصالح التحسينية هي التي يؤدي فقدها إلى مخالفة ما فطرت عليه النفوس من أحسن المناهج. فقد المصالح التحسينية يؤدي إلى أمر مما تأباه النفوس والعقول الراجحة، وإن كان لا يؤدي إلى ضيق ولا حرج. ومثال ذلك إزالة النجاسات، فهو مراعى من أجل أمر تحسيني، ومثل المصالح المرتبة على ستر العورة والطهارات. حتى الأمثلة دي يعني لو إن إنسان مو بقى في صحراء في سفينة، بل دخل الصلاة ثم أثناء الصلاة اكتشف إن نعله فيه هذا هيخلع النعل. هنا الحركة اليسيرة في الصلاة ديت هي فقدان لشيء تحسيني في الصلاة، لكنه لما نظرنا له مع وجوب الطهارة الثوب والبدن في الصلاة لقينا وجوب طهارة الثوب والبدن أرجح. طب يخرج بالصلاة؟ لا، يعني حرمة الصلاة وإتمامها آكد من كل ده، فيبقى القضية إنه وهو بيصلي يخلع عليه النعل. برضو دي مسألة فيها نص، الإنسان وقع له ذلك فخلع عليه في الايه في الصلاه، لكن احنا بنتعلم يعني بنتعلم منها. طيب العلماء قالوا طب هو لو لقى ان النجاسه دي في ثوبي، طيب برضه هنا لو المساله حركه يسيره زي خلع النعل، الرداء عباءه جاكيت بقى حاجه كده، هيخلعه هو في الصلاه ويكمل بالثوب اللي تحت الرداء، بمعنى عورته بذلت ايه مستور. طيب ان كان هذا الثوب ساتر للعورة، لو خلعه فوق في الصلاة تنكشف عورته، قالوا هل يخرج من الصلاة؟ قالوا لا، الأمر لا يستدعي إنه يخرج من الصلاة، ويبقى يتلبس بهذه الصلاة. قالوا ان هو الامر اذا كان لو خلعوا انه لو خلعوا ستنكشف عورته، يبقى لازم يخرج من الايه؟ من الصلاة، ويخلع هذا الثوب او يطهره ثم يعود اليه الى صلاته. بيذكر العلماء، طيب مسائل قد تبدو غريبة بعض الشيء، ولازم نقف موقف معتدل من فروع الكثيرة التي وجدت في بعض كتب الفقه. تلاقوا مثلا صلاة العراة، يفترض ناس سفينة غرقوا ألقى بهم الموج على جزيرة وفقدوا ثيابهم، فحد يقول هي دي هتحصل كل قد ايه؟ ما هو ديت ما ينفعش تدرس للمبتدئ في طلب العلم. لكن العلماء لما بحثوها، اولا لانها من الوارد ان تحصل، ثانيا هو بيدربك على مساله الايه؟ التعارض. فقالوا والله انا عندي عوره مغلظه جدا شرعا وعرفا، فهنا هيختاروا يتنازل عن القيام في الصلاة مع انه ركن فيها، من اجل انه يجلس يستر عورته الايه؟ المغلظة. ففي تفاصيل يعني، وده اللي بيؤكد الموضوع محتاج ايه؟ المام بالفقه ككل. فهنا لما نظروا، بخلاف ما لو الامر يتعلق بالعورة المخففة، يبقى القيام في الصلاة اولى من الايه؟ اولا طبعا العورة المخففة فيها نزاع، هي عورة ولا لا؟ عند من يقول بانها عورة وهو الراجح، هي عنده اكيد عورة ايه؟ مخففة. السلام كشف فخذه في وجود ابي بكر وعمر، علمنا انها عورة ايه؟ مخففة، لانه اذا قلنا انه يتسامح في ظهورها امام الاقارب والمقربين فذا يدل على التخفيف، وهكذا. ممكن احيانا من فقه هذا، اولا من فقه الخلاف، ومن فقه الادراك هذه المصالح، ممكن حد يكون امام في مسجد قريب من الشواطئ مثلا، او يكون بيصلي هناك ليس امام، ويلاقي ناس بيجوا يصلوا بشورت وتيشيرت. أنا رأيت هذا مثلا مرة، والإمام يعني انفعل جدا على المأموم بصوت عالي الخطبة عصباء، ولأن هو الإمام ما كانش مظهره يعني ملتزم بالسنة، لم يقال أن هذا تشدد يعني. هو يعني أنت برضو بتقدر أن الناس في الظروف دي بيلهيهم ما هم فيه عن الصلاة، فاللي يصلى ده يعني جاهد نفسه من يجي. والمسألة على الأقل فيها خلاف إلى غيره، فيبقى تترفق في نصيحته إنه يبقى معاه ثوب يجعله للصلاة، يبقى وتحاول تجيب له حلول يعني، يبقى معاه عباية واسعة يلبسها بسرعة، يبقى معاه كذا، يبقى معاه كذا، بحيث انه انت في النهاية هتقول هو صلى مكشوف العورة، لكن ده على ما يترجح عندك، وهو ده الدين، ده ما تتعبد لله به يعني. ما الانسان مش بيتعبد بالراجح عند غيره، حتى في مسألة خلاف السائل، ما غلب على ظنك انه دين الله فيجب ان تتعبد لله به، لكن درجة السماح مع المخالف بالذات اذا غلب على الظن أنه مقلد لبعض أهل العلم لا يحسن الدليل وقالوا له يجوز ده، أو غير مقلد لأحد لا يعني، فالأمر ده كل ده بينظر إليه بلا شك. يقول: والمصالح الضرورية تنقسم أيضا إلى أقسام عدة، فضرورة الدين مقدمة على ضرورة النفس، وضرورة النفس مقدمة على ضرورة المال. ولهذا ورد في الأثر عن جندب رضي الله عنه أنه قال: إذا عرض لك بلاء فقدم ما لك دون نفسك. يعني لو حد خرج عليه قطاع طرق وقالوا له يجيب المال الذي معك ينقتلك، يجب عليه يديهم المال اللي معك. بل إيه من قتل دون مالي فهو شهيد. لو في باب للمقاتلة، لو في باب للدفاع، غلب على ظن انه يقدر يدافع فدافع فقتل، يبقى هو كده مات ايه؟ شهيدا. لكن لو هو امام وهو خلاص كده هم مسيطرين تماما، هو غير قادر والامر امامه، يعني يطلع الفلوس يعني يقتل. طبعا هو في الحاله اللي زي دي اصراره على القتل سيقتل ويؤخذ ماله، فيجب عليه حينئذ ان يقدم ايه؟ ماله. باب اخر من ابواب الترجيح بين المصالح ان احنا نبقى مطمئنين بدرجة افتساقنا بان هذه المصلحة مصلحة شرعية معتبرة. عشان كده بيقول من المصالح ما يقطع بكونه مصلحة. ان الشرع احنا قلنا يا عبد بقى عايزين نعرف الاحكام بادلتها وايه وعلالها. بعض هذه العلل المنصوص عليها يبقى عرفنا ان دي ايه مصالح قصد الشرع الى تحصيلها، وبعضها بيغلب على ظننا احنا بالاجتهاد كده نقول ايه المعنى اللي في هذا الامر اللي ممكن الشرع يكون شرع من اجله هذا. طيب يبقى اذا دي مصلحة مظنونة، تبقى مظنونة. طب مظنونة ظن راجح، بنعمل بالظن الراجح. لكن لو تعارضت مع مصلحة مقطوع بها يبقى تقدم ايه؟ المقطوع بها. قال وكذلك من المصالح ما يقطع بكونه مصلحة ويقطع بأن الشريعة قد دلت عليه، ومنها ما هو ظني. ولا شك أن المصالح القطعية مقدمة على الظنية، بل إن القطع والظن على مراتب متفاوتة، فليس القطع على مرتبة واحدة وليس الظن على مرتبة واحدة، بل هو على مراتب متعددة وتختلف هذه المراتب، فالإنسان يجد التفاوت بين هذه المراتب. وإن لم يستطع أن يتلفظ ما قدرش يعبر أو يعمل تدريك، عشان كده قلنا الموضوع في النهاية سيعود إلى ملكة تتكون بكثرة معايشة الفقه. يقول كما أن الري والشبع لهم مراتب، وإن كان الإنسان لا يستطيع التعبير والتلفظ بمراتب ذلك. وفي الواقع العلامة السعدي رحمه الله قال لنا بيت عن المصالح وبيت عن المفاسد، قال وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد، مع أن قلنا في أكثر من 90% من الحالات يمكن اعتبار أن فوات المصلحة مفسدة وأن تفادي المفسدة مصلحة. لكن لما بيحصل تعارض بين مصلحة ومفسدة، يعني إذا في مصلحة إذا عملتها سيوجد معها مفسدة، طب عايز أتفادى المفسدة يبقى حسيب الإيه؟ يبقى التعارض هنا بين مصلحة وإيه؟ ومفسدة. مهم تكييف الدقيق للمسألة اللي معايا، مش إن ضدها، مش إنها عادي أسميها مصلحة أو أسمي إن تركها مفسدة. لا، هنا لأنه ساعات هرجح بالنوع المسألة وأقول درء المفاسد مقدم على جلب الإيه؟ فيبقى عايز التكييف الصحيح للمسألة. التكييف الصحيح للمسألة مثلا إن صيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء مستحب، مع إن المستحب يعني تركه مكروه، بس هو في الواقع إيه؟ المسألة بصورتها الطبيعية ان شخص سينشئ فعلا من اجل الثواب، يبقى هي ايه تكييفها هنا هتبقى ايه مستحب. يبقى اذا المصلحة ممكن تقول رياضيا او منطقيا فعل المصلحة يساوي تفادي مفسدة، ترك المصلحة يساوي استجلاب مفسدة والعكس. لكن في أحوال لا، احنا عايزين نكيف التكييف الدقيق. فعشان كده العلماء دايما بيتكلموا على المصالح والإيه، ومش بيعملوها معاملة المعاملة الرياضية بتاعت حط سالب قبلها، يعني مع ان هي في 90% من الحالات بتمشي كده، لكن في احوال لا. احد جوانب الترجيح انت عايز تشوف الفعل التكييف الصحيح للمسألة، انت بتتكلم على جلب مصلحة ولا على ايه، ولا على درء مفسدة. ده نذكره بقى في المرة القادمة ان شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، الله نستغفرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.